يجب نصبه، فتقول قمت قياما يجب نصبه، لأن قمت يدل إيش عليه ويغني عنه، يدل عليه ويغني، بخلاف أعجب أعجبني قيام زيد، فإن أعجب ما يدل على القيام أبدا، فلا ينتصب معه المصدر على أنه مفعول مطلق. قال فلو ذكر المصدر مع غير المشتقات منه نحو أعجبني قيام زيد، ما يعرى قيام زيد فاعل يعجبني، والياء مفعول به والنون للوقاية، وقيام مضاف وزيد مضاف، لم ينتصب وإن كان لفظه أي قيام لفظ المصدر، لأن أعجب لا يدل عليه كما سمعته، فلا يكون ذكره تأكيدا له، ولهذا خص وجوب النصب بنحو ضربت زيدا ضربا، كقولهم ضربت زيدا ضربا، خصه بهذا وجوب النصب بالذي يذكر مع المشتق منه، أي الذي يكون من لفظه، أو الذي يكون أيضا من إيش من معنى على الصحيح أنه مفعول مطلق، وإلا بعضهم يقول ما هو مفعول مطلق هذا. قال ولهذا خص أي في التمثيل وجوب النصب بنحو ضربت زيدا ضربا، نعم إذا اتحد اللفظان في المعنى قام أحدهما مقام الآخر، هذا على الصحيح، فتقول جلست جلس زيد قعودا وقعد جلوسا، جلس زيد قعودا وقعد جلوسا، هنا ما ذكر مع ما اشتق منه، قعودا وجلوسا هل ذكر مع ما اشتق منه؟ قعد ما هو مشتق من الجلوس، ليس كذلك، والجلوس ما هو مشتق من القعود، وهو ما ذكر مع ما اشتق منه، فهنا في هذه الحالة يجوز رفعه مع أنه ما ذكر، لأنه ذكر مع إيش مع ما يفيد معناه، فهذا الصحيح أنه منصوب على أنه في المطلق، وقد أشرنا إلى الخلاف. نعم إذا اتحد اللفظان في المعنى قام أحدهما مقام الآخر، فتقول جلس زيد قعودا وقعد جلوسا، عندك عرب جلس زيد قعودا، جلس فعل ماض ومبني على الفتح سنة، وزيد فاعل، وقعودا مفعول مطلق مؤكد لعامله، وإذا قلت مصدر صح مفعول مطلق مؤكد لعامله، والشاهد نصب قعودا مع أنه ما ذكر مع عامل من لفظه أي مشتق منه، لكن ذكر مع عامل معنى، وهذا أيضا على الصحيح ينصب على أنه مفعول مطلق، ولا بعضهم يقول مصدر بفعل محذوف، ما هو مقصد يعني مفعول مطلق لفعل محذوف وليس للمذكور، وبعضهم يقول مفعول لأجله، ما هو صحيح هذا، صحيح أنه مفعول مطلق منصوب بالفعل المذكور، بعضهم يقول له مفعول مطلق منصوب بالفعل المحذوف، جلس زيد قعودا أي جلس زيد وقعد قعودا، جلس زيد وقعد قعودا، يأتون بقعد مقدر، كذلك وقعد جلوسا يقولون وجلس إيش جلوسا، يقدرون من لفظه لأنهم يلتزمون هذا، والصحيح أن المفعول المطلق قد ينصب من قد ينصب بعامل من لفظه وقد ينصب بعامل من معنى كما قرر ذلك صاحب المتممة فيما تقدم معكم، هذا هو الصحيح المشهور. نعم وقلت بوجه هذا الذي أشرنا إلى أنه خلاف الصواب. نعم في بعض حالاته، ولا بعضهم يخالف في هذا الأمر سهل، بقي وقت يا أخوان ولا هذا يخالف.